الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا محمد، فما أراك تعدل؟ فقال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين، وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. ثم نعم، هذا امتداد لكلامه على الخوارج، ويأتي إن شاء الله الأحاديث فيه، هذا امتداد لكلامه على الخوارج. نعم. ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلداد شتى، واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أرادوا بها الباطل. فقاتلهم علي رضي الله عنه، فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة، فصار سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. نعم، ويذكر رحمه الله، وستأتي إن شاء الله النصوص، أن أول ما ظهر الخوارج كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حين أتى ذو الخويصرة أخزاه الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بعض الغنائم، فقال له: اعدل يا محمد، بهذا الوقاحة. اعدل هذه لا تقال إلا لمن ترك العدل، كأنه ترك العدل، ولا سيما في مثل هذا السياق. ثم قال: يا محمد، ثم زاد الأمر خبثا فقال: فما أراك تعدل، يعني ما أظنك أو ما أرى منك العدل عياذا بالله. كل هذا لأجل لعاعة من الدنيا يقال هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر رضي الله عنه في قتله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سيخرج من جنسه قوم يظهرون الصلاة والقراءة ويظهر عليهم أثر العبادة، ولكن لا تنفعهم قراءتهم، لا تجاوز تراقيهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. اجتمعوا بعد ذلك بطريقة فوضوية، واتجهوا إلى المدينة وأحاطوا بدار عثمان رضي الله عنه وقتلوه بدعوى أنهم ينهون عن المنكر. ثم إنهم بعد ذلك انضموا إلى جيش علي رضي الله عنه، ثم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه أيضا، واستمروا في لججهم وعنادهم كما سيأتي، حتى قاتلهم علي رضي الله عنه وأكرمه الله بقتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم. ثم إنهم قاتلهم الله، كمنوا لعلي رضي الله عنه وقتلوه كما قتلوا عثمان، فشرهم مستطير وبلاؤهم عظيم. وقد تقدم أن الأمة مبتلاه بطائفتين خبيثتين: الطائفة الأولى طائفة أهل الغلو والتنطع والزيادة على السنة، والطائفة الثانية طائفة التفلت والاستهزاء والاستهتار وعدم الاكتراث بالسنة وإظهار مناهج المفسدين في أرض الله من اليهود والنصارى وغيرهم. والأمة مع هؤلاء مبتلاها غاية الابتلاء، إما أن يأتي من يفرط ويقصر، وإما أن يأتي من يفرط ويغلو، والحق بين هاتين الطائفتين. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من حنين، وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي منها، فقال يقبض منها فيعطي منها، فقال: يا محمد اعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. راجعت عادلة لك تراجعها، هل هي بفتح التاء أو ضمها؟ نعم. أصبح صلى الله عليكم للنواس. نعم، النواس بن سمعان النووي ذكر أن بالفتح والكسر سمعان وسمعان، سمع سمعان وسمعان، يقول يأتي بالفتح والكسر. طيب جزاك الله خير. النواس بن سمعان رضي الله عنه الصحابي المشهور، السين فيه بالوجهين بفتح السين سمعان وبكسرها سمعان، وكتاب النووي تهذيب الأسماء مفيد في هذا، في ضبط بعض هذه الأسماء. فأيضا هذا الحديث يحتمل أن يكون لقد خبت وخسرت، يكون كلام موجه إلى ذي الخويصرة، ويحتمل لقد خبت وخسرت، فيحتاج أن يضبط إن شاء الله، يراجع ضبطه. نعم. أحسن الله عليكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. نعم. هذا الحديث فيه بيان بداية هؤلاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة لديه هذه الغنائم فكان يقبض منها ويعطي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعطي ذوي العهد الجديد في الإيمان ممن يخاف عليهم من الزلل، يعطيهم من هذه الأموال لعلهم يثبتون. فلما أعطاهم عليه الصلاة والسلام أتى هذا المفسد وكان ينهى عن المنكر في زعمه، قال: اعدل. في بعض الروايات أنه قال: فإني لا أراك تعدل. فقال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يمكن أن يعدل؟ ثم إن عمر رضي الله عنه استعظم هذا الذي حدث، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا المجرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأثر الذي يمكن أن يحدث، فقال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه. هذه مفسدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك كثيرا من المفسدين حتى لا تسمع العرب في أطراف الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن أبي، قتل ذا الخويصرة، فيقولون: هذا الرجل تذهبون لتسلموا عنده ثم يقتلكم، فيكون في هذا صد عظيم عن سبيله. ومن يطلع هؤلاء الناس، ولا سيما من هم ناؤون، من يطلعهم على أن هذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن أبي وهو مشهور ومعروف عند كثير من العرب، من يطلعهم أنه منافق؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل، وهذا فيه ارتكاب المفسدة الدنيا لأجل تفويت المفسدة العليا، وإلا فقتل هؤلاء المفسدين لا إشكال فيه، لكن إذا كان هذا سيؤدي إلى أن يساء بالإسلام الظن وبأهله فلا شك أن هذا يصبر عليه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن لهذا الشخص أصحابا من شأنهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في بعض الروايات أنه قال: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، والكلام موجه للصحابة، مع أن الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس قراءة، ومع ذلك يقول: إنكم حين تقرؤون هذه القراءة الكثيرة التي قد تكون يعني كما تقدم يختمون في الأسبوع مرة الصحابة رضي الله عنهم ويصلون صلاة طويلة، يأتي هؤلاء الخوارج ليزيدوا فيقرأوا القرآن أكثر مما يقرأ الصحابة ويصلوا أكثر مما يصلي الصحابة، وهذا كان من آثارهم، كانت آثار السجود فيهم من شدة طول السجود في جباههم وفي ركبهم وفي غيرها، ولكن ما زادتهم هذه الصلاة من الله إلا بعدا. وذلك أن الذي ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وإن أجهد نفسه وإن أتعب نفسه فإنه لا ينتفع، ولهذا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الاقتصاد أنك تأتي بأمور من الفرائض التي لابد منها وتترك المحرمات، وتأتي بما يسر الله من النوافل، فيكون لك نصيب من الليل، نصيب من قراءة القرآن، نصيب من الصيام، وأنت على سنة، أنت بهذا خير ممن هو أكثر منك صلاة وصياما وقراءة. وشاهده هذا الحديث أنهم مع هذه الصلاة الطويلة ومع هذه القراءة الطويلة إلا أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية أي المرمية، الرامي الجيد إذا أطلق السهم وانطلق سهمه سريعا جدا فإنه يخرق الرمية أي المرمية كالطير أو نحوه، يخرقه. وبيأتينا أيضا أنه إذا كان حاذقا وقويا في الرمي فإنه يخرق بسهمه المرمية هذه، ثم لا يصيب السهم من شدة انطلاقه لا يصيب السهم لا فرث ولا دم، يعني أنه يشقها ويخرج قبل أن يكون فيه شيء من الفرث أو الدم. وهذا فيه إشعار بأنهم سريعوا الانكفاء عياذا بالله. ومن هذا الحديث أخذ من أخذ من أهل العلم كفرهم، بعض أهل العلم الذين اختاروا كفر الخوارج أخذوهم مثل هذا الحديث، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سرعة خروجه من الدين، ولا سيما مع رواية يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. وإن كنا قلنا إن جمهور أهل العلم على أنهم لا يعدون كفارا، وإن كان الذين كفروهم كفروهم بمثل هذه الروايات، لكن الجمهور وعلى رأسهم علي رضي الله عنه على أنهم ليسوا كفارا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة، غنائم حنين، والتبر في حجر بلال، فقال له رجل: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، فقال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال: لا دعه، فإن هذا في أصحاب له يقرؤون القرآن فلا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة، فقام رجل فقال: اعدل فإنك لم تعدل، فقال: ويحك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، فإن مع هذا أصحابا له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، إذ قال ذو الخويصرة التميمي. هذا في التعيين الخارجي، هذا أنه يدعى ذا الخويصرة التميمي، قبحه الله. نعم. إذ قال ذو الخويصرة التميمي: يا رسول الله اعدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ائذن لي أضرب عنقه. قال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. النصل حديدة السهم أو الرمح، يعني أن الرامي إذا رمى فإن ما رمى به يخرق هذه المرمية كما تقدم، ثم إذا أتى الرامي وأتى إلى سهمه الذي رماه وإذا به لم يتأثر. العادة أن السهم يكون فيه آثار من دم أو من فرث ما رمي، لكن الرمي كما قلنا القوي يكون على هذا الحال، ولهذا ينظر الرامي إلى نصله ليحدد السهم فلا يوجد فيه شيء، لا فرث ولا دم مما رماه. نعم. ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. الرصاف عقب يلوى على النصل، شيء قديم لا شيء بالنسبة لنا لا تكاد تتصور، لكنه يرد على النصل. أيضا قد يتأثر هذا الرصاف، قد يتأثر بالفرث أو الدم، فلا يجد لا في حديدة السهم ولا في هذا العقب الذي يلوى على حديدة السهم شيء. نعم. ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء. النضي قيل إنه نصل السهم نفسه، وقيل السهم قبل أن ينحت، وكأنها أقرب لأن النصل تقدم، يعني ينظر إلى كل موضع يمكن أن يصيبه الدم. الحديدة العقب الذي يلوى على هذه الحديدة، ثم نفس النصل قبل، يعني حين يكون قدحا، مع ذلك كله لا يجد فيه شيء، لا في النصل ولا في القدح ولا في الرصاف. هذا الرصاف. نعم. ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء. قدد قلنا إنها ريش السهم، يكون في للسهم ريشة من هنا وريشة من هنا، كل قذة تحاذي القذة الأخرى كما في الحديث حذو القذة بالقذة، ينظر إليها فلا يجد لا في الريش ولا في النصل ولا في الرصاف، لا يجد شيئا. لماذا؟ قد سبق الفرث والدم لشدة خزقه لهذه الرمية وخروجه منها قبل أن يعلق بشيء من الفرث أو الدم. نعم. سبق الفرث والدم يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل أدعج. علامتهم هذا الرجل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس، وذلك حين وقع ما وقع من قتل عثمان رضي الله عنه، وما وقع بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عن الجميع. آية هؤلاء الخوارج علامتهم التي يعرفون بها رجل أدعج، يعني علامته سواد في عينيه، ثم جعل الله عز وجل يده، وهذه من آيات الله تعالى، على هيئة ثدي المرأة حتى تكون علامة. ولهذا لما قتل الخوارج بحث علي رضي الله تعالى عنه وأمر أن يبحث عن هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علامتهم هو هذا الرجل الذي يده خلقت كأنها ثدي امرأة، كأنها قطعة تدردر، يعني أنها تترجرج، هكذا خلقت حتى تكون علامة لهم. فلما قالوا له إنهم لم يجدوه أكد لهم أنه يستحيل أن لا يوجد، فحركوا عددا من القتلى وإذا به قد قتل وهؤلاء القتلى فوقه، فلما خرج وإذا به على نفس النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أدعج في عينيه ويده خلقت هذه الخلقة كأنها ثدي امرأة ترجرج. نعم. آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضاة تدردر. قال أبو سعيد رضي الله عنه أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتلهم والتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. نعم. حتى يرتد فوقه. نعم. يرجعون ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. فوقه. نعم. حتى يرتد على فوقه، يعني السهم المعتاد ينطلق هكذا إلى الأمام، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجعون إلى هذا الدين، كما أن السهم لا يمكن أن يرجع إلى موضع الوتر، السهم إذا أطلق انطلق أمام، لكن السهم لا يعود هكذا على موضع الوتر. نعم. هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. نعم. في هذا الحديث جملة من أحوالهم، منها أنهم على هذا الوضع لا يتجاوز قراءتهم تراقيهم وإن كثرت، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه، ثم إنهم أيضا شر الخلق والخليقة، وهذا نص شديد فيهم، مع أنهم يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويظهرون القراءة والعبادة، مع كل ذلك فهم شر الخلق وشر الخليقة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن قتلهم عظيم من حيث الأجر لمن قتلهم، من شأنهم أنهم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، كلامهم طيب مثل أن يقولوا لا حكم إلا لله واجب أن يحكم شرع الله، ثم إنهم يسيئون الفعل كأن يقتلوا أهل الإسلام ويدعوا أهل الأوثان. ثم من شأنهم أيضا أنهم يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يدعون أنهم يريدون تحكيم القرآن ولكن القرآن عليهم لا لهم. ثم سئل عن سيماهم علامتهم فقال التحليق، يعني أنهم يحلقون رؤوسهم كأنه نوع من الشعار الذي يظهر فيهم، وليس في هذا منع التحليق كما قد يتوهم بعضهم، لأن التحليق جزء من هذا النسك العظيم في الحج والعمرة، بل هو مرغب فيه من حيث النسك، يعني هو أولى وأفضل من التقصير، لأن الذي يدخل في العمرة أو الحج مخير بين الحلق أو التقصير. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثا، لكن من طبيعتهم وطريقتهم أنهم يحلقون تحليقا مستديما وعلامة، وليس معنى ذلك أن من حلق رأسه فإنه يذم، لأن من السلف من كان يحلق رأسه، ولكن هذا ضمن شعاراتهم، ضمن جملة من أحوالهم. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى من صبيغ ما رأى أنه قال: لو رأيتك محلقا لقتلتك. لماذا؟ لأجل الصفات الأخرى التي فيه من اتباع متشابه القرآن وإيجاد البلبلة في الناس. أما مجرد أن يحلق رأسه فما فيه إن شاء الله تعالى إشكال أن يحلق رأسه، لكن هذه من ضمن علاماتهم أنهم مع هذه الصفات التي ذكرت فيهم فإنهم يظهرون التحليق. نعم. صلى الله عليكم، هل تعتبر هذه علامة مضطردة لهم؟ قد يتغيرون، مثلا الآن هم في عمان الإباضية لا شك أنهم خوارج ولا يرتاب في هذا، لأن مزايا الخوارج كلها فيهم، لكن قد لا يلتزمون هذه المزية، فإذا لم يلتزموها فليس معنى ذلك أنهم ليسوا خوارج. يعني الحكم عليهم بأنهم خوارج ليس بمجرد التحليق، فإن من السلف من كان قد يحلق، وجاء عن علي رضي الله عنه نفسه أنه كان يحلق، فهذه ضمن المزايا الموجودة فيهم. ولو أن الخوارج كما هو حادث الآن مثلا في إباضية عمان ونحوهم لا يحلقون رؤوسهم، فليس معنى ذلك أنهم ليسوا خوارج، إذ العلامة الفارقة ليست مجرد التحليق، ولكن التحليق من ضمن تلك العلامات، وقد يتركونها نوعا من التقية ونوعا من إخفاء الحال. إنما المعول والعبرة على سوء المعتقد وسوء الفعل الذي لدى الخوارج. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب الأحبار قال: للشهيد نوران، ولمن قتله الخوارج 10 أنوار له، ولجهنم 7 أبواب، باب منها للحرورية، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. كعب رحمه الله من مؤمني أهل الكتاب الذين هداهم الله للإسلام، وقد كان يحدث عن أشياء كثيرة من يعني مما في صحف أهل الكتاب وكتب أهل الكتاب، فهذه الأصل أنها يتوقف فيها، لا تصدق ولا تكذب إلا إذا شهد لها النص، وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة البيان الكافي إن شاء الله. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه صفة الحرورية، وهم الشراة الخوارج الذين قال الله تعالى: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن هذه صفته. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. قف على الحديث هذا لأنه بداية حديث عائشة رضي الله عنها، ويكون لك كلام إن شاء الله تعالى في الذين يتبعون المتشابه إن شاء الله.